بأجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة من عمره